السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي يخطئ ولا رسول أرسل إلا وحذر أمته الدجال. والدجال أعظم شرا أنزله الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يقيم الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر منه تحذيرا شديدا، فيصاحب فيه ويصوب ويخفض فيه ويرفع، حتى قال قائل الصحابة رضي الله عنهم: ربنا النام في طائفة النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج نحو أنا فيكم فأنا حديد، وإن يخرج بعدي أمركم حديد أسير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات الدين تدل على حدوثه، وأنه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، ففيه من علامات النقص البارية ما يدل على أنه لا يملك لنفسه حوزا ولا حيلة، فضلا عن أن يدعي الربوبية والإلهية، إلا أن الله جل وعلا مكنه من أمور وأجرى على يديه أشياء، وهذه الأمور والأشياء تذهب في نور الحليم. وفي قصة الجدال عبرة، ويعنى له في اليوم أن تفصلها ولا أن نخوض في تفاصيلها، وإنما نجعلها مرحبا لشيء يريده بحول الله جل وعلا وقوته. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من الفتن الظاهرة والباطنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمور التي متى ما أخذ العبد بها نجاه الله رب العالمين من الفتن ظاهرة وباطنة. وفي قصة المجاهد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه إذا ظهر ظهر يعتبر أقوام بأنفسهم ويحسبون أنه على شيء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن يأتي الدجال، لأنه يأتي الدجال وفي حسبانه أنه قادر على التغلب على فتنته، ولكنه يمكن به. فمن الأمور التي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة إليها وكلهم عليها أن لا يكون لهم إشغال بالفتن، بل على المسلم أن يفر من الفتن كما يفر من الأسود والأساوي، لأن الإنسان لا يأمن على قلبه، ولأن الذي يثبت القلب ويزيغه هو الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يفر بدينه من الفتن، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح أنه يوشك أن يفر العبد بدينه إلى شعب الجبال يفر بدينه من الفتن، وأخبر أنها كانت في عصره تتمثل خلال بيوت المدينة كما يتمثل القصر. فعلى العبد أن يفر من الفتن ظاهرة وباطنة، وأن يحفظ نفسه وقلبه ولسانه وعقله من التورط في شيء من ذلك، والهادي إلى الحق هو الله. في قصة بالبجال عمره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على أمرين من أعظم الأمور التي يتوقع بها المسلم من الفتن، وأول هذين الأمرين العبادة، والثاني العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مكث الدار في الأرض سيكون 40 يوما، في يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيام. قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا اليوم الذي هو كسنة تكفي فيه صلاة يوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقدروا له قدره قدره. فإذا أقبل الإنسان على العبادة في أيام الفتن والبلاء والمحن، عصمه الله رب العالمين ووصى قلبه منها وضميره. وشيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفتنة التي يأتي منها الدجال فتنة عظيمة تزل منها الأقدام عليهم هالك، وتضل بها الأجهام عن واقعة مواطن الحلم والرجاء، لأنه يقتل الرجل ثم يحييه الله تبارك وتعالى ويدعي هو انه احياء. وهذا شيء عظيم. اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل الصالح الذي توقف عين حدود المسرور، فجعل الله تبارك وتعالى نجاته من الفتنه الماحقه والمحنة الواصلة في كلمة حداثة. فإن الدجال يأمره أن يؤمن بالفتنة فيقول: أنت الدجال الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمر به فيشق بخصفين على كل جانب ثم يمضي بينهما، ثم يقول له كن فيقول، فيقول الآن تؤمن بي؟ فنقول: والله لقد ازددت فيك بصيرا، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله نجاته في حدثنا. فبالعبادة والعلم والنهي عن مواطن الفتن منهي الله تبارك وتعالى العبد منها، والنعم الثلاث: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة وسيمة لا يشعر بها. فإذا أراد الله إثبات نعمته على عبده عرفته نعمته الحاضرة، وأعطاه من نفسه الطيبة يقيدها به حتى لا تشرده، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، وفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، هو الطرف الطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها. وإذا بها قد وافت إليك على أتم الوجود وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. إذا أراد الله رب العالمين من عبد خيرا وفقه لشكر النعمة الحاصلة وبين له سبيلا بامتلاك النعمة المنتظرة وأيقظ قلبه وضميره للنعمة التي لا يشعر بها. ويحكى ان معاويه انتقد على الرشيد فقال يا امير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التي انت فيها بازاله شكرك وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به وتولي طاعته وعرفك النعم التي انت فيها ولا تعرفها لتشكرها فعلمه ذلك منك وقال ما احسن تقسيما. من اعظم الظلم والجهل ان تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خالٍ تعظيم الله وتوقيره فانك توقر المخلوق وتجره ان يراك في حال لا توقر الله ان يراك عليه. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا اي لا تعاملونكم معامله لن توفرون والتوفير العظم. ومنه قوله تعالى وتوفرون. قال الحسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون. وقال مجاهد لا تمالون عظمه ربكم. وقال ابن زيد لا ترون لله طاعه. وقال ابن عباس لا تعرفون لك حق عظمه. وهذه الاقوال كلها ترجع الى معنى واحد وهو انهم لو عظموا الله وعرفوه حق معرفته فعظموه حق عظمته وحدوه واضاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقال الله في قلب احدكم ان يذكره عندما يستحى من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول قبح الله الكلب والخنزير والنسر ونحو ذلك فهذا من وقار الله لئلا تذكره على هذا النحو وبهذا الاسلوب. ومن وقاره فلا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ حيث تقول والله وحياتي ما لي الا الله وانا فما شاء الله وشئت ولا في الحب والتعظيم والاجلال ولا في الطاعه فتطيع المخلوق في امره ونهيه كما تطيع الله من اعظم كما عليه اكثر ظلمه الفجر ولا في الخوف والرجاء ويجعلك اهون الناظرين اليه ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحه ولا يجعله على الفضل ويقدم حق المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله في حد وناحيه والناس في ناحيه وحد فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فان الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبه بل يسقط وقاره وهيبته في قلوبه وان وقاره مخافه شده فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقار الناس يستخفي من ونقاره يستحيل منه مثل الخلوة عظمة مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوفق الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة فكيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سلاح من الحق وتنبيهات ورغائب وتواجر واهبة إليه، والشيء ثابت وواعظ وغاضب وموقف قائم به، فلا مواضع منه ولا مقام لتنضح به. ومع هذا خذه التوقير والتعظيم من غيره، فأنك مصاب لم تؤثر فيه مصيبته بعض والدجارا، فهو يطلب من غيره أن يضطعب وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. من سمع المسؤولات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية. فعياذا بالله من الفتنة. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. والعاقل المعين بالتوفيق يعترف بدون مانع ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه ومحاسن أعماله، ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه ومحاسن أعماله. فكلما انتحى من جثمانه أثر زاد إيمانه أثر، وكلما نقص من قوى بدنه زادت قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الألم والكساب ببلاد العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة من ألمه وغمه وهمه وحسن صحته. وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الطرق والتوبة النصوح، كما قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يعرفه التعبير وطول البقاء إصلاح معاييره وتدارك خالصه واغتنام بقية نفسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح السفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا قال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم والجنة، فإنه كلما طال السفر إليها كان طب بابة أجل وأفضل. وإذا قال عمره وسال عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا لآخره. فالمسافر إما صاعد وإما نازل، وفي الحديث المرفوع الحسن: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. فالطالب الصادق في الطلب كل كلما نقص من قوته شيئا جعل ذلك زيادة في قوة قلبه وإيمانه ويقينه، وكلما نقص شيء من دنياه جعلته زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعلته زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعلته في أفراح آخرته. نقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته ازداد في حصول ذلك وتوفيقه عليه في معاده كان رحمة فيه وخيرا له. وإذا كان حمالا وعقوبة على ذنوب مظاهرة أو باطنة أو تقضي واجب ظاهر أو باطن، فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. ومن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتصار، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقصد والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة مهجته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف رب القدر كما عرفه صفات الكمال ونعوذ الجلال، منزه عن الكفاية، بريء من الخصائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء، فاهم الناس متكلم بكلمات السلمية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأفضل القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الظهور إليه. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأرض لا بد من ترتبه عليه، فترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المطيات والمشروعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسباب. فلو لم يكن في عباده من يغفر ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر اثر اسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراه. وظهور اثر هذه الاسماء ومتعلقاتها في الخليقه وظهور اثار ذاته الاسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما ان المخلوق يقتضي مخلوقا والباقي يقتضي مخلوقا والمصور يقتضي مصورا، ولا بد فاسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه وامورا يتوب عليه من اهله، ومن يحلم عنه ويعفو عنه ويتجاوز وما يكون متعلقا بالعلم والعفو، فان هذه الامور متعلقه بالغيب ومعانيها مستلزمه للمتعلقات، وهذا باب اوسع من ان يدرس، واللبيب يكتفي منه باليسير، وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد. فتأمل ظهور هذين الاسمين، اسم الرزاق واسم الغفار، في الخليقة فرى ما يعجب العقول، وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع كيف وسعكم رزقه ومغفرته. ولولا ذلك لما كان لكم من قيام مرة. فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة. فإما مفصلا بنشأته الثانية وإما مختصا بهذه النشأة. هذا كله ما يعرف بالإقبال على تعلم أسمائه وصفاته وما يجب له وما يتنزه عنه مع التدبر في ذلك مقبلا عليه بقلبه وروحه ونفسه ولبه وضميره. ومن جهل ذلك شك الله رب العالمين إلى الناس. وهذا غاية الجهل في المشكوك والمشكوك إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكاه. ولو عرف الناس لما شكا إليه. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فأخذه وضربه. فقال يا هذا والله ما زلت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم الذي لا يرحمك. والصادق إنما يشكو إلى الله بعضه. من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس. فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. فهو نظر إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. المراتب ثلاثة. أخذتها أن تشكو الله إلى قلبك. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه. وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. فكن عاليا همتك. ولا تشكو الله رب العالمين إلى قلبك. ولا تشكو خلقه إليه. واشكو نفسك إليه. فإنه وحده القادر على أن يزيل عنك ما يلوم به كافر. وهو وحده القادر على أن يبسط لك في العلم والمعرفة. وأن يهيئ لك أسباب العبادة الصادقة. والله عز وجل هو الجواب الكريم. والإنسان فيصح له دين حتى يرضى عن ربه. ومن لم يرضى عن ربه فما عرف في دينه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قطع من ايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم فقال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له الذنوب. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته ورضا برسوله على القيام له ورضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمع له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي تسلك في الدعوة واللسان. ومن أربعة الأمور عند الحقيقة والامتحان. ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك فبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته تتضمن الرضا بمحبته وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبسل إليه وانجذاب قوة الإرادة والحب كلها إليه. فعل راضي بمحبوبه كل الرضا. وذلك تتضمن عبادته واخلاصه. ورضا بربوبيته يتضمن رضا بتدريبه لعبده. ويتضمن افراده بالتوكل عليه والاستعانه به والثقه والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله لك وما يملك العبد لنفسه من نفسه. فمن عن أن يملك لغيره شيئا، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله، فهو فعال لما يريد. وصعوبته عليه لم يوجبه الله على خلقه رحمة به وتقديره. الرضا عنه، وإنما كلفه بالفضل عليه. فلم يوجد الله رب العالمين على قلبه الرضا رحمة به وتخفيفا عنه، ذلك ندبه إليه وأدنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه عنه الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الزمان وما فيه. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضي العبد إذا ما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما أن الذكر يكون محفوفا بذكرين، فإن الله تبارك وتعالى إذا ذكره ووفقه لذكره فذكره، فإذا ذكر العبد ربه ذكره. فذكر العبد ربه محفوف بذكرين، من رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. ولذلك كان رضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراحة العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراحة العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا والنعم. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعادل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فإذا قام على هذه الأصول الأربع فيما يعادل به ربه بلغ مقام الله. يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال المصنف رحمه الله: الرضا هو فتحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة بالرجاء والقول، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلذذ بهما في الدنيا ولا في الأرض ولا في الآخرة. بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة لحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حديد صادق. فهذا لون ورجاؤه في الدنيا لون. الرضا سكون القلب إلى قديم اغتيال الله للعبد أنه صار له الأفضل حياة ظاهرة، مهما كان مخلصا له، ومهما كان صعبا عليه، ومهما كان ثقيلا على قلبه وضميره، إلا أنه يحب عند الرضا ويحب عند المحبة. وهذا الرضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من يرضاه بما ينال من محبوبه من صدوق نفسه. وليس من شرط الرضا ألا يحب بالأدب والمكارم، بل ألا يعترض على الحب ولا يتخطى. ليس من شرط الرضا ألا يحب بالأدب، بل يحس بالألم والمكان، ولكن ينفيه الألم ما يجد بعد ذلك من سعة في قلبه برضاه عن ربه. فضحكت فقيلت اجرحينا ثم تضحكين فقالت ان عظم ولمتها ادريها من ثاني مرارتها لم يكن ولهذا اشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وقالوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعه وانما هو الضبط والا فكيف يستمر الرضا والكراهه هو مرض والصواب ان هناك تناقض بينهم وان وجود التالم والكراهه على النفس له لا ينافي الرضا فرضا المريض بشرب الدواء الكثير ورضا الصائم بالجو الشديد الحر بما يناله من الف الجوع والظمأ ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من الم الجراح وغيره وطرق الرضا طريق واحد طريق مختصرة قريبة بها موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة ومع هذا فليست مشقتها في أصعب من مشقات طريق المجاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها همة عالية ونفس ذكية وتفضيل للنفس على كل ما يرد عليها من الله ويسلم ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمه ربه وشفقته عليه وبره به فاذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به يعالج ولم تنجلب دواعي حبه ورضاه كل هذه فنفسه نفس مفروضة عن الله بعيدة عنه ليست موهلة لقربه والضلالات أو نفس ممتحة نفس مبتلاة لأصحاب البلايا والمحن فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستقيم على صراطه فيصبح أمام الرب بمراحل منديل الست البلد كالمدللين فامشله اليها وتجلس الاول فطريق الرضا والمحبه تسير العبد وهو مستلق على فراشه فيصبح امام الرد بمراحل وثمره الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى نسال الله رب العالمين ان يرزقنا الرضا به وعنه انه تعالى على كل شيء قدير على الإنسان أن يجتهد في العبادة والعلم والإنابة والذكر في أيام الامتحان وفي تمام الفتن عسى الله رب العالمين أن يعصم العبد من التورط في ذلك وأن يقصد به فإن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير وإذا أراد الله رب العالمين شيئا كان فهو تعالى لما يريد على كل شيء قدير فاسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة وإذا أراد بالله الفتنة أن يقصمنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مفتونين ولا مبينين ولا مبدلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الرب الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال بعض السلفين استعمل الرضا جنبك ولا تدع الرضا يدفع منك فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقه ما تطالب به. وهذه عقبه عظيمه، فان مستلزمه الاحوال والسكون اليك والوقوف عندك استلباب ومحبه حجاب بينكم وبين ربك بحظوظهم عن مضالعه حقوق محبوبهم ومحبوبهم. وهي عقبة لا يفوتها إلا أولو العزائم، إياهم إلا الطاعات، فإنها سموم القاتلات. استعمل الرضا جسدك ولا تدع الرضا يسعى بك، سيكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الماعزة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا لك كأنه مستعمل لك. وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع أحوال القلب التي يسكن إليها القلب، فإنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذات والسرور والنعيم له، بل يستعمل المحبة في مراض المحبوب لا يقف عندها، فالوقوف عندها من علل المحبة، بل عليك أن يستعمل المحبة في مراض المحبوب، وعليك ألا يقف عندها، فهذا من علل المحبة. ثلاثة من علام الرضا: ترك الاصطياد قبل القضاء، وتقدام المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. قيل للحسين بن علي رضي الله عنه إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسخر أحب إلي من السحر. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن غير اختار الله. من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن غير اختار الله. الرضا افضل من الزهد في الدنيا، لان الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل امر عثمان عن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان انت الرضا بعد القضاء، فقال: لان الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، واما الرضا بعد القضاء فهو الرضا. وانما كان من اول مبادئ اهلي السعي الى جنات الخلد وتحصيل مرات الرب، لان العبد لا يصل الى ذلك الا بعلم وعمل ومجاهده لهواه واستحواذ على شهوات نفسه ولذاتها ورضا به تعالى ربا خاصا. بل هو من آفة الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حياة. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب، ففرق بين الرضا به والرضا بقضائه. فأما الرضا به ربا فواجب وفرض، ومن لم يرضى بالله ربا فليس إلى الإسلام بسبب. وأما الرضا بقضائه فإنه مستحق وليس بواجب، رحمة من الله بخلقه. وقال بعض أهل العلم: بل الرضا بقضائه واجب. وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الرضا والنفس. وفي الحديث الإلهي الصحيح يقول الله عز وجل: ما تقرب I'm